لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وردني سؤال يتعلق بالقرآن، أعد إن شاء الله أن أجيب عليه في درس الاثنين الذي يتعلق بالقرآن، الدروس التي تتعلق بالقرآن وما يقوم حول أحكامه نجيب عليها في يوم الاثنين، باعتبار أننا نفسر فيه القرآن ونتحدث فيه عن الأمور المتعلقة. أما الأسئلة المتعلقة بالحديث لا سيما بالأحاديث التي نشرحها فنجيب عليها في هذا اليوم يوم الاثنين. رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. شرحنا في الأسبوع الفائت معظم هذا الحديث، ترجمنا الراوي تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، ذكرنا طرفا من حياته، ثم تحدثنا عن معنى النصيحة لله ومعنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم معنى النصيحة لكتاب الله عز وجل، ثم معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين. ووقفنا عند الحديث عن النصيحة لعامة المسلمين. الحديث عن النصيحة ومحور درس كله أو محور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو النصيحة. فما هي النصيحة؟ قلنا إن النصيحة هي عبارة عن التصفية. يقال: نصحت العسل، أي صفيته عن الشوائب. فالنصيحة بالنسبة للإنسان هي أن يخلص الإنسان في المعاملة مع الله ومع رسوله ومع القرآن ومع أئمة المسلمين ومع عامة المسلمين. كيف يكون الإخلاص مع الله؟ شرحناه. كيف يكون الإخلاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شرحنا ذلك. الإخلاص مع كتاب الله، مع أئمة المسلمين، كل ذلك تم شرحه في الأسبوع الفائت. بقي الحديث عن النصيحة، أي الإخلاص في المعاملة مع عامة المسلمين. عامة المسلمين أي جميع المسلمين ما عدا الرسل وما عدا الحكام والأئمة، الباقون هم عامة المسلمين. فإخوانك، أصدقاؤك، أقاربك، أهل بلدك، جيرانك، جميع الناس من مسلمين وغير مسلمين، مؤمنين، فسقة، مستقيمين، منحرفين، يجب أن تخلص في المعاملة معه. ولاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعامة المسلمين. عامتهم، الضمير في عامتهم عائد إلى المسلمين، أي جميعهم بدون تفريق وبدون تمييز. فكيف ينصح الإنسان لهؤلاء الناس. انظروا ماذا يقول الشارح لهذا الحديث. وعامتهم النصيحة لعامتهم بإرشادهم لمصالحهم في أمر آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها بالقول والفعل وستر عوراتهم وستر خلاتهم ودفع المضار عنه وجلب المنافع إليه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بشروطه المقررة في محله وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتعهدهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره وأن يكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذب عن أمواله وأعراضه وحثهم على التخلق بجميع ما مر في تفسير النصيحة اقتداء بما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. هذه هي معاني النصيحة لعامة المسلمين. ومعنى كلام رسول الله إذن أن من لم يفعل هذا مع عامة المسلمين فدينه ناقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: الدين النصيحة، أي الدين ليس شيئا في حقيقته ودعائمه وأسسه أكثر من النصيحة. ومن جملة أقسام النصيحة النصيحة لعامة المسلمين، وهذه هي قائمة مضمونات النصيحة التي يأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنشرح ذلك ولنتوسع في تحليل هذا المعنى العظيم. لا بد للمسلم لكي يكون مؤمنا بالله ولكي يكون معتنقا للدين الذي أمره الله عز وجل به أن يعامل المسلمين كما يعامل نفسه. ومن هذا المنطلق يرشدهم إلى ما فيه صالحه ويحذرهم عما فيه فساده ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويستر عيوبهم ويخلص لهم فيما يتعلق بأمورهم، أي والدفاع عن شؤونهم وأعراضهم، ويحاول قدر الإمكان أن يجعل علاقته معهم علاقة موعظة وعلاقة إرشاد وتوجيه، وأن لا يغشهم في معاملة وأن يجلب لهم الخير ما استطاع. إن فعل هذا فهو الإنسان الذي يريد أن يعامل ربه المعاملة الصحيحة، وهو الإنسان المتدين. أما من لم يفعل ذلك فهو ناقص الدين، وإن صلى وإن صام وإن سهر الليل متهجدا وإن كان ذاكرا وإن كان متعبدا، كل ذلك لا قيمة له أمام هذا المعنى، فدينه يعد عندئذ ناقصا. بل إذا لاحظتم القاعدة الفقهية التي تقول: حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، أدركتم أن نصيحة المسلم لعامة المسلمين أهم بكثير من معاملة الإنسان لربه مباشرة. يعني الرجل الذي يقصر في صلاة، ما أيسر أن يغفر الله ذنبه إذا تاب وأرى. الرجل الغافل عن الله عز وجل المرتكب لبعض المحرمات، ما أيسر أن يتوب الله عز وجل عليه إذا ما ندم واستغفر وعاهد الله على أن لا يعود. ولكن إذا بدرت من الإنسان معاملة على العكس مما يدخل في مضمون نصيحة المسلمين، نصيحة المسلم لعامة إخوانه المسلمين، فإن الله لا يقبل منه توبة بمجرد أن يقول أستغفر الله. بل لا تقبل توبته حتى يعود إلى هؤلاء الذين أساء إليهم أو ظلمهم أو بغى عليهم أو جار في المعاملة معهم، حتى يعود إليهم فيصلح حاله معهم ويستسمعهم فيسامحهم. لاحظوا كيف أن حقوق العباد شديدة وخطيرة، ولا يتجاوز الله عز وجل عنها بسهولة، بينما يتجاوز الله عز وجل عن حقوقه عليك، هو ما يسميه الفقهاء بحق الله، يتجاوز عنها بتوبة صادقة. والتوبة الصادقة تكون بلحظة، لحظة واحدة. وهذا المعنى هو الذي حمل علماء الشريعة جميعا أن يقرروا أنه لا يجوز للإنسان أن يحج إلى بيت الله الحرام وعليه حق للمسلمين. لا بد أن يلقى هؤلاء المسلمين أولا الذين ترتبت عليه لهم ذمم، فيؤديهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، أو يستسمحهم ويستأذنهم بالسفر. فإن لم يأذنوا، أي ولم يعطهم حقوقهم، فليس له أن يحج إلى بيت الله الحرام. وأنتم تعلمون أن الحج إلى بيت الله الحرام ركن عظيم من أركان الإسلام، وقد نص الله عز وجل على وجوبه في محكم تبيانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله، لاحظوا، أي حق لله في ذمم الناس أن يحجوا إلى بيته مرة في العمر. ولكن إذا كان عليك للناس حقوق وعليك لله حق الحج، فأيهما يقدمه الله؟ يقدم الله حق الناس. عليك دين مهما قل لجارك صاحب المتجر السمان مثلا، أو صديق من أصدقائك، وجاء وقت الحج لا يجوز لك أبدا أن تخطو خطوة واحدة خارج البلد دون أن تستأذن صاحب هذا الحق أو أن تعطيه حقه. هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة جعل من أقسام الدين، أي من أقسام النصيحة، النصيحة لعامة المسلمين، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. حيثما سرت، حيثما توجهت، أينما جلست، في سهرة، عند صديق، عند قريب، بمناسبة، وجدت منكرا قد تلبس فيه صاحبك، فانهه عن المنكر ضمن إطار من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي ضمن إطار من الشفقة عليه ومن الحب له ومن الغيرة عليه. قل له: يا أخي، أنا أحب لك ما أحب لنفسي، وأنا ابتعدت عن هذا الشيء لأن الله لا يرضى عنه، ولأنه مسلق إلى غضب الله وعقابه، فأنا أنبهك إلى ما نبهت إليه نفسي. اترك هذا الشيء، مره مرة وثنتين وثلاث مرات وأربع مرات، وكرر ما شئت. وإذا رأيته متقاعسا عن واجب فذكره بالواجب، ذكره بما أمره الله عز وجل، ارفع لواء هذا العمل فوق رأسك، واجعل لسانك قائما بهذا الواجب في كل مكان، في كل مكان وجدت فيه، في كل شارع مررت به. وإذا لاحظت هذا الواجب الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أدركت كم نحن مقصرون في جنب هذا الواجب، كم من المنكرات نرى ولا نلتفت إليها، كم من المنكرات نراها ولا تهزنا أبدا، ونعرض عنها وعن أصحابها فيما نزعم خوفا منه أو حبا له أو إشفاقا من أن يغضب، ولكن هذا عكس ما أمر الله عز وجل به تماما. كم من الناس يزورون أصدقاء لهم فيجلسون في غرف مليئة بالمنكرات، ونحن من كثرة ما رأينا هذه المنكرات واعتادت أعيننا عليها لم نعد نتذكر أبدا أنها منكرات، فضلا عن أن ننهى عنه. أضرب مثلا لكم بما يعده الناس شيئا تافها وربما لا يعده البعض منكرا، هذه التماثيل التي توضع في غرف الاستقبال، تماثيل حيوانات أو تماثيل أناسي، طبعا لا أقصد لعب الأطفال الصغار التي توضع بين الأطفال ليتلهوا بها، لا، أقصد تلك التماثيل الغالية الأثمان التعب التي توضع تجميلا للمنزل، وكلكم يعلم الفرق بين هذا وذاك. كم منا يزور بالأعياد والمناسبات المختلفة أصدقاءه وأصحابه فيرى هذه المنكرات المتفق على أنها منكر عند الأئمة جميعا، والوارد فيها أحاديث صحيحة صريحة لا مجال للتأويل فيها، ومع ذلك نسكت ولا ننهى ولا نذكر ولا نحدث. هذا يدل على نقصان في الدين، لأننا لم ننصح لعامة المسلمين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور الخطيرة التي تستمطر غضب الله عز وجل على الأمة، وأخطر من السكوت نسيان أن هذا منكر، أخطر من السكوت نسيان أن هذا منكر. ما أكثر ما دخلت بيوت أناس معروفون بالتدين ومعروفون بالالتزام، حجاج متدينون معروفون بالغيرة على الإسلام، وبيوتهم تحوي أمثال هذه المنكرات، وربما لا يتصوروا أن هذه الأشياء منكر. لماذا؟ لأننا نحن المقصرون، لأننا لم نتحدث عنها أبدا. في الشارع إذا دخلت مخزنا، إذا مررت في طريق، في أي مناسبة من المناسبات، نصيحتك للمسلمين تقتضي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما وسعك السبيل إلى ذلك. قد تقول إنني على يقين أن فلانا من الناس لن يسمع كلامي إن أمرته، فما فائدة أن أقول؟ يجب عليك أن تأمر وإن أيقنت أنه لن يطيع، هكذا قال العلماء ولا خلاف. لماذا؟ لأن أمرك بالمعروف تطبيق لحكم شرعي كلفك الله عز وجل به، أما أنه يطيع أو لا يطيع فذلك شيء آخر لا شأن لك به، ولكن المطلوب منك أن تؤدي حقا كلفك الله به. رأيت إنسانا يتلبس بمنكر، لا تقل ترى هل يسمع كلامي أم لا يسمع، هل ينتهي عن هذا المنكر أم لا ينتهي، بل عليك أن تؤدي هذا الواجب في عنقك. قل له يا هذا أذكرك بأمر خطير، هذا أمر محرم حرمه الله وواجبي أن أذكرك بذلك، فإن أحببت أن تسمع وتطيع فذلك ما أبتغي، وإلا فقد أديت واجبي في حقك في جنب الله عز وجل. لا تقل إن هذا لا يسمع أو هذا لا يلبي، لا شأن لك بهذا أبدا. ولكن قال العلماء يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط كما أشار ابن حجر في شرحه. الشرط الأول، لاحظوا، شرط وجوب الأمر بالمعروف، مو شرط جواز، شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يخاف على حياته وأن لا يخاف على ضروري من ضروريات مأكله أو ملبسه أو مسكنه، ضروري. فإذا خاف على حياته أو ماله أو شيء مما يتعلق بضروريات عيشه فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندئذ واجبا. جائز إذا أراد أن يضحي الرجل، ما أعظم ذلك. ولكن هل يجب؟ رخص الله رحمة بنا. لمن قدر الظرف والأمر فوجد أنه لو أمر بالمعروف هذا الإنسان فإن حياته في خطر، أو إن شيئا من أسباب عيشه في خطر، فقد نزل الحكم من الوجوب إلى الجواز أو النفي. هنا ننظر إلى قوة الإيمان. أراد أن يضحي فيأمر ويتكل على الله، هذا هو صاحب الدرجة العليا عند الله. لم يرد أن يفعل ذلك لأنه خائف، إيمانه لا يزال غضا ضعيفا، على كل لم يرتكب محرما في هذه الحالة. الشرط الثاني أن يقدر الظن، فلا يغلب على ظنه أنه بسبب إنكاره لهذا المنكر سوف ينبثق عنه منكر أخطر، أو بسبب أمره بالمعروف سوف يتجنب هذا الإنسان معروفا أهم. إن قدر الأمر فغلب على ظنه أن هذا الإنسان سيفعل ذلك فليس بواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل ربما كان الأفضل عندئذ أن يسكت وينصرف، لا يبقى في ذلك المكان أبدا. رجل سكير دارت الخمرة برأسه، أراد أن ينهاه عن المنكر، قدر الظرف والواقع وطبيعة هذا الإنسان فغلب على ظنه أنه لو نهاه عن المنكر لارتكب أمرا أشنع وأفظع، لمزق قرآنا أو لقتل بريئا أو إلى آخره، أمر أفظع من هذا المنكر. ما الذي يجب على هذا الإنسان عندئذ؟ لا، لأن النهي عن المنكر، الحكم في النهي عن المنكر يتناقض مع هذا الأمر الذي سينتج عنه. ومن أجل هذا قال العلماء إذا تعارضت مصلحتان نقدم منهما المصلحة الأهم، نضحي بالمصلحة الدنيا حفاظا على المصلحة العليا التي هي أهم وأشمل وأوسع. ولكن لا يجوز له أن يقف أمام ذلك المنكر أبدا، يفر من ذلك المكان تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هدد فقال إنكم إذا مثل، يعني إذا أقمتم مع أصحاب المنكر مع موائدهم أو ترون منكرهم وتجلسون معهم واعتبرتم بأنكم تخشون أن يرتكبوا منكرا أفظع، لكم ذلك، ولكن لا يجوز لكم أن تقعدوا معهم إطلاقا. الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تجعل ذلك مقرونا ما أمكن بالستر، وأن تبتعد قدر الإمكان في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عن فضح ذلك الوجه، أي لا يجوز بوجه من الوجوه أن تعلن على رؤوس الأشهاد تفضح هذا الإنسان الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. لا، هذا ليس أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، ولكنه فضح له، والفضح للمسلم لا يجوز. الله ستير يحب الستر. يجب عليك إن كنت صادقا في إخلاصك وفي أنك تفعل من أجل أن تستنزل ثواب الله، أرجو يا أخوان لا تسألوا لا تخلوا يعني فراغ بنا كل شان أخواننا ورا يشوفوا مكان. إذا كنت مخلصا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فيجب أن تختار وقتا خاليا ليس بينك فيه وبين هذا الإنسان أحد غير الله عز وجل، فتجلس إليه على انفراد، ثم تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحذره مما هو فيه. هذا هو الشرط الثالث الأساسي الهام. ومعنى هذا الكلام أنك إن وقفت خطيبا ورحت تأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر وتلفت أنظار الناس إلى منكره الذي هو فيه أو انحرافه أو سلوكه أو بغيه، فأنت في هذه الحال لم تخلص لله، وإنما أنت في هذه الحال تشفي غليل صدرك. وشفاء الغليل دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حظ من حظوظ النفس، وهذا أمر دقيق للغاية يتيه عنه كثير من الناس. أنا أعلم الوضع من نفسي، والإنسان على نفسه بصيرة كما يقول الله عز وجل. إذا كان الشهر رمضان ورأيت في الطريق إنسانا مبدرا رآني فنفخ بدخينته في الوجه، ما الذي يحصل؟ طبعا أستشد غيظه، أغضب، وعندما أغضب أقول لا بد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فإذا لاحظت أنني قوي وهو ضعيف وأن من حولي شيعة وأعوانا أصرخ فيه وأفضحه وأعنفه وأقول له الكلمات النابية، أقول أنني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، والله يعلم أن القلب ينطق بغير ذلك. إن القصد أن أشفي غليل. لماذا؟ لأنه أساء إلى شخص، أساء إلى شخص، نعم، رآني رجلا في مظهره الدليل على أنه متدين، فأساء إلي بما فعل، أساء إلي بهذا التصرف، فأحببت أن أنتقم منه باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والميزان على هذا، الدال على هذا الميزان، الوضع الثاني، ترى لو لم أكن ذا لحية، ولو لم تكن هذه العمامة في رأسي، ولو لم يكن مظهر التدين واضحا فيه، ورأيت هذا الإنسان في الطريق ينفخ بدخينته، ترى هل أستشيط أيضا غيظا؟ وهل أهيج كما هجت عندما نظر إلي فعرف أنني رجل متدين فجاهر أمامي بمنكره؟ لا طبعا، لا يهمني شأنه بالذات. لماذا؟ لأنه لم يسيء إلى شخصي أنا، لأنه لا يعلم أنني إنسان متدين. إذا قدرت الأمر فوجدت أنني أيضا سأستشيط غيظا وسأغضب، كان هذا دليلا على أن غضبي هو لله سبحانه وتعالى، ولكن قل ما يكون ذلك. ليكن غضبك لله، لا يجوز لك أن تفضحه، ينبغي أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر سترا. لكن شو معنى هذا الكلام؟ يعني أن لا تفضحه أكثر مما فضح نفسه. لكن لو كان هو في سيارة في باص وهو يدخن على رؤوس الأشهاد، عن مين بدك تستره؟ وهو قد فضح نفسه بينهم جميعا، فأنت عندما تنهاه أمامهم لم تفضح، هو الذي قد فضح نفسه، ولكنه قد فعل ذلك أمام عشرة من الناس، لا تفضحه أمام عشرين، إنهه عن المنكر أمام هؤلاء أنفسهم فقط. لاحظتم الأمر؟ رجل تعلم أنه إذا أوى إلى بيته شرب المسكر وارتكب هذا المنكر بينه وبين نفسه في بيته، لا تفضحه على رؤوس الأشهاد، ادخل إليه منزله واجلس معه جلسة خاصة، ثم تحدث معه وانهه عن هذا المنكر بلطف. وإياك إذا خرجت أن تتحدث عنه بأي كلمة تنسيه، فإن تحدثت فأنت مغتاب. ولاحظوا هنا الأمر التالي أيها الأخوة، وكم يقع كثيرا حتى من المسلمين، حتى من الذين يعتبرون أو يعدون دعاة إلى الله عز وجل. نجلس في بيوتنا مع أصدقائنا فيدور بيننا الحديث وينتقل من موضوع إلى موضوع، ونحن مسلمون ملتزمون نغار على الإسلام. نأتي بذكر زيد من الناس، أعرفتم زيد من الناس ماذا يصنع؟ هذا المنافق، هذا كذا، هذا الدجال، هذا فعل كذا كذا. والبارحة الثاني يقول لا في شيء ثاني أهم، هذا فعل كذا وكذا وكذا، البارحة كان في المكان الفلاني وفعل كذا وكذا. كل منا يدلي بقصة، في أي قانون يدخل هذا الكلام؟ أهو أمر بمعروف؟ أهو نهي عن منكر؟ أهو نصح لأئمة المسلمين؟ أهو نصح لعامة المسلمين؟ لا، هذا يدخل في باب آخر، في باب الغيبة. هذا عبارة عن عملية صورها لنا القرآن أجل تصوير. أتينا بلحم هذا الإنسان فوضعناه أمامنا وأخذنا ننبغ منه قطعة تلو قطعة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا الأمر يفعله كثير من المسلمين، وكلنا يعلم أن كثيرا من المسلمين يقع في ذلك. إن أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا تنبس الآن ببنت شكر، اذهب إليه فاطرق عليه بابا وادخل إليه في منزله واجلس إليه وليس بينك وبينه أحد، وقل أنا أخوك في الإسلام، أحب لك ما أحبه لنفسي، والله على ما أقول شهيد. أنت فيما بلغني تلبست بمنكر، هو كذا وكذا وكذا، أصحيح هذا؟ فإن رأيت أنه صحيح قل له أنا أذكرك بالله وأسألك بإسلامك الذي تعتنقه، أن تنتهي عن هذا منك، وهذا حق النصيحة بيني وبينك، وأحب أن يبقى الأمر بيني وبينك. ارجع عن هذا فإن الله شاهد عليك وإن الله عز وجل حسيب، ارجع عن هذا وتب إلى الله عز وجل ثم اخرج من عنده ولا تفتح فمك بأي كلمة. لا تقول أنا أمر، لا تقول والله رحت وحكيت فلان كذا كذا وسمع كلامي، فإنك إن فعلت ذلك أهدرت كل ثواب. من منا أيها الإخوة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بهذه الشاكلة؟ إن رأينا صاحب المنكر إن لم نجامله سكتنا أمامه، فإذا ما غاب عنا جلسنا في سهراتنا وفي غدواتنا ورواحنا جلسنا نتفكه بالحديث عنه ودون أي فائدة. طيب ما فائدة ذلك؟ عرفنا أن هذا الإنسان غير ملتزم، عرفنا أن هذا الإنسان مرتكب بمنكر، عرفنا أنه كذب. طيب ماذا أفاد هذا؟ طيب عرفنا، خلص بقي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ليس هذا هو السبيل إلى ذلك. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي العلماء أن أحد الخلفاء من العباسيين بالفترة الأخيرة ممن جاءوا فأخذوا يتساهلون في ارتكاب بعض المنكرات كله وغيره، دخل عليه رجل من الصالحين وفي مجلسه له أسباب له غناء أو نحو أو كذا، فقام يأمر ويعظ ويذكره بما كان عليه أجداده، وأخذ ينصحه بالأسلوب الذي أمر الله عز وجل به، حتى إذا انتهى من كلامه وأصاخ السمع الخليفة وشكاه وأقلع عن منكره. وهنا أريد أن أقول كلمة بين معترضتين، كثير من الناس يتحدثون عن الخلفاء السابقين يا أخي كانوا غرقا في اللهو والمجون في أسوأ الأحوال، وأسواهم غرقا في المجون واللهو، ماذا كان يصنع إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر؟ كان يطأطئ برأسه وكان يشكر وكان يسقي وكان يقلع عن المنكر. وهذا يكفي مزية لأولئك الخلفاء رحمهم الله تعالى. فلما خرج قال الخليفة لحاجبه: خذ هذه الصفة من المال، ولا أدري كم كان فيها، واتبعه، ثم انظر هل يجلس بين الناس فيقول: والله لقد كنت الساعة عند الخليفة فقلت له ووعظته ونصحته فسمع مني، هل ينتقل من هنا من هذا إلى هذا إلى هذا؟ فإن رأيته تحدى فعل. وأما إن راقبته يوما ويومين وأكثر فرأيته صامتا لا يتكلم لا في دروسه ولا في مجالسه فأعطه هذا المال. ذهب الرجل وتبعه وأخذ يراقبه عن كثر في غدواته روحاته دروسه دروسه، فلم يأتي الشيخ بحديث ولا بإشارة إلى هذا الموضوع نهائيا. وعندما قطع الأمل من أن يتحدث الرجل دنا إليه ذات يوم وقال له: هذا مال بعثه إليك الخليفة. فقال له: عد به إليه وقل له يضعه من يعيده إلى المكان الذي أخذه منه. هكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شرط أيضا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شرط آخر وأخير: أن يعلم الإنسان ما هو المنكر وما هو المعروف، وهذا المنكر يقف عند أي درجة، هل هو كفر أم هو فسق أم هو حرام أم هو كبيرة أم هو صغيرة أم هو مكروه. فإن لم يتأكد من معرفته بالحكم فعليه أن يصمت ولا يجوز له أن يتكلم. لا بد على أقل تقدير أن يعلم هذا الشيء الذي يأمر به وينهى عنه ما حكمه. ولذلك فقد كان على الدعاة إلى دين الله عز وجل أن يتعلموا وأن يتعمقوا في دراساتهم وعلومهم حتى يعلموا كيف يأمرون وكيف ينهون. كثير من القضايا نراها أمام أبصارنا ونراها من المعروف وهي منكر، كثير مما نظنه منكرا وليس بمنكر، كثير من المنكرات نظنها كفر وهو محرم ليس بكفر. ولا يجوز على الإنسان أن يحمل الأمر على عواهنه فيأمر وينهى ويتحدث بدون معرفة. وآتيكم الآن بمثال واحد وهو مثال حي، وطالما أثار مشكلات وفتنا وكان مظهرا لمظاهر الجهل المؤسف بين شباب المسلمين قبل غيره، يشيع على ألسنة كثير من الشباب، لا كل شباب المسلمين، كثير منهم، أن كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مطلقا. هكذا، من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. طيب القرآن يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: فأولئك هم الظالمون، ويقول: فأولئك هم الفاسقون. كيف هذا؟ أما أهل العلم وأما المتبصرون بمعاني كتاب الله فيفصلون ويفرقون بين من لا يحكم بما أنزل الله جحودا واستكبارا أو استهزاء، هذا كفر، وبين من لا يحكم بما أنزل الله عز وجل وهو معترف بأن هذا حكم الله وهو معترف بأنه يجب عليه أن يطبقه، ولكن إما لأن نفسه تتغلب عليه، وإما لأنه يخشى عقوبة حاكم، وإما لأنه يريد أن ينال حظوة أو مصلحة أو لسبب من نحو ذلك، فهذا فاسق وليس بكافر. بلاؤنا مع كثير من المسلمين الجاهلين أنهم يأبون إلا أن يقول إن كل من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا فهو كذب. هذا إنسان جاهل ولا يريد أن يتعلم، وإنكاره للمنكر لهذا المنكر بهذا الشكل ينقصه شرط من أهم الشروط. وأريد أن أوضح لكم لتوضحوا لهؤلاء الإخوة ولتبلغوهم ما معنى الحكم بغير ما أنزل الله. لماذا يفهمون أن الحكم بغير ما أنزل الله فقط هو ذاك الذي يقضي به القاضي تحت قوس المحكمة أو يقرره الحاكم وهو في شدة الحكم؟ لماذا يتصورون أن هذا هو فقط الذي يسمى الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني القاضي في قضائه، الحاكم في قبهة حكمه، السلطان في سلطنته إذا أمضى قراراً أو أمضى قانوناً أو أمضى شيئاً فقط هذا هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي بالتالي يدخل تحت مفهوم هذا القرار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الواقع أن الرجل الذي يشتري آلة له ويضعها في بيته يحكم بغير ما أنزل الله، أن الذي يأمر ابنته بأن تسفر عن وجهها يحكم بغير ما أنزل الله، الرجل الذي يرضى أن يأتي ابنه أو أخوه أو هو يأتي بتمثال من البرونز مثلا يضعه في غرفة الاستقبال كتحفة يحكم بغير ما أنزل الله. كل منكر من المنكرات ترى إنسانا متلبسا عليها فتقره أو تقول له فعل كذا أو تتلبس به أنت فهو حكم بغير ما أنزل الله، كل هذا حكم بغير ما أنزل الله. الرجل الذي يضع قبعة على رأسه يحكم بغير ما أنزل الله. الرجل الذي يقول يجوز للرجل لا مانع أن تختلط النساء والرجال في النوادي أو في الأماكن أو في الدواوين الموظفين والموظفات أو غير ذلك يحكم بغير ما أنزل الله. الرجل الذي يبعث بنته إلى وظيفة تجلس فيها سافرة حاسرة أو تختلي مع الأجانب يحكم بغير ما أنزل الله. الرجل الذي يذهب إلى وظيفة يجلس فيها مع النساء فيخلو بهن يحكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لماذا تنسى هذه الأشياء كلها وتضعها خلفك وتقول فقط إن الحكم بغير ما أنزل الله هو قرار القاضي في محكمته أو قرار الحاكم في سدة حكمه فقط؟ القرارات المراسيم الأشياء هذا فقط الحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا وذاك وذاك كله حكم بغير ما أنزل الله كله. فإن أردت أن تمضي المسألة على إطلاقها إذن فقل لي بأي حق تبرئ نفسك من الكفر؟ من منا لم يرتكب محرما؟ من منا لم ير محرما في بيته وسكت عن إنكاره؟ كل واحد يضع تلفزيون في بيته ويستعمله لبرنامج لا يرضى عنه الله عز وجل فيه محرم يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه يقره ولأنه وضعه في هذا الموضع ولأنه لم يغلقه عن هذا البرنامج الذي لا يرضي الله عز وجل. إذا كان الأمر هكذا وأردنا أن نطلق أن كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، إذن معنى ذلك أن كل المسلمين ماذا؟ كافر، لأنهم لابد أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله ولا يطبقون أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن أحدا لم يقل، والإسلام ما جاء بها، ودين الله ليس هكذا، ورسول الله لم يقل هكذا، والأئمة كلهم لم يقولوا هكذا. كل منكر يأمر به الإنسان أو يرتكبه فالأمر فيه ناظر إلى حالتين اثنتين: إن كان في سريرته عالما أن هذا محرم وأن هذا لا يرضي الله عز وجل لكن يتجرب على الله، له أمل أن الله يغفر له هكذا مثلا، أو لا يستطيع أن يكبح جماح شهواته بده ينبسط لا يستطيع، أو يريد أن ينال غرضا فهو يبعث زوجته إلى الوظيفة وزوجها وجهها حاسر وهي في سفور وتختلط مع الرجال وتخلو بهن ويعلم أن هذا حرام ويأمرها مع هذا بذلك، ويرضى لأنه يريد أن ينال مال. إذا كان الأمر هكذا فما حكم هذا الإنسان؟ فاسد. ولكن لا نقول عنه كافر، لا نقول كل من فعل ذلك بدءا من الإنسان في بيته مع زوجته وزوجته إلى الزوجة إلى البنت الكبيرة إلى الشاب في جامعته في مدرسته إلى التاجر في وظيفته إلى الإنسان الذي يمر بشارعه ويرى المنكر ولا ينكر إلى الحاكم الذي يقرر أمورا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا محرم ولكن لأمر ما لا يجتنب. الحالة الثانية أن يرتكب هذا المحرم وأن لا يطبق أمر الله عز وجل جحودا، تسأله فتقول لا هذا ليس حكما لله، الربا ما عليه شيء، الزنا ما فيها شيء، شرب الخمر ما فيه شيء، هذا إذا كان قولا رشدا، أو استكبارا أو استهزاء، هذا أخو الجحود. قال له لماذا لا تصلي؟ والله بيستبشح انه يحط راسه على الارض، شبينه على الارض، يعني شغله كما قال ابو طالب عندما راى رسول الله واصحابه يصلون قال والله هذا دين حسن ولكني اكره ان اجعل اسافري اعلى من راسي، يعني لما بدي يسجد. اذا قال الانسان هذا الكلام وكان هذا هو عذره في عدم تطبيق ما انزل الله، اذن هو أيضا كافر، أو استهدى، هذا وهذا وذاك شيء واحد. شريطة أن يكون هذا المنكر أمرا واضحا معروفا من الدين بالضرورة، أما إذا كان حكم فقهي ناس بيعرفوا ناس ما بيعرفوا لا هو أيضا فاسد. يعني واحد قال أنه الإنسان يجب عليه إذا ما باع ذهبا بذهب أو مثلا مطعوما بمطعوم من جنس واحد سكر بسكر أو برا ببر فيجب أن يدفع هذا وهذا بوقت واحد، ويجب أن يتساويا. أشو وقت واحد وأن يتساويا؟ هذا الكلام تافه، هذا الكلام أنا ما بقبل، وهذا الكلام لا يكفر. لماذا؟ لأنه ما كل الناس يعرفوا هذا الشيء، هذا حكم فقهي تتبع الناس ما بيعرف. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عبادة بن الصامت في الحديث الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. لكن من من الناس كم واحد من يحافظين الحديث بيعرفه؟ ما بيعرفه. هذا أيضا لا يكفر صاحبه. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يعلمه. وطبعا نحن ننهى عن المنكر وإن كان صاحب المنكر فاسقا وضروري يصل لدرجة الكفر، نحن نقول الحكم بما أنزل الله واجب، ويجب على كل إنسان حاكما أو محكوما أن يأمر بما أن يحكم بما أنزل الله وأن يفعل ذلك، وهذا واجبنا وواجب كل مسلم أن يذكر. لكن هذا شيء وتكفير المسلمين شيء آخر. ومناط الأمر كما قلت لكم الأمر الغريب أن يجعل بعض الناس أنفسهم في عصمة، تطلع بتلاقي واقعه معبى منكرات في بيته ملان منكرات، ثم يلف رجلا على رجله ويقول الحكام مثلا كافرون أو كذا لأنهم يحكمون بغير ما أنزل. طيب أنت اللي حاطط المنكر هذا ببيتك، شو هذا؟ هذا أيضا حكم بغير ما أنزل الله. ليس الحكم بغير ما أنزل الله محصورا بأن يكون الحاكم قاضيا أو بأن يكون الحاكم حاكما أعلى أو أن يجعل صك للحكم بشكل قانون أو قرار أو كذا، لا، أن يرضى عن المنكر في بيته حكم بغير ما أنزل الله، أن يقول لابنته أو لزوجته افعلي كذا وهو شيء لا يرضى عنه الله، ما هو؟ حكما بغير ما أنزل الله. هذا أمر ينبغي أن نعلمه تماما لكي ينصح المسلم عامة المسلمين، ينبغي أن يتبين الأمر. وهذا يقتضينا أن نذكر أنفسنا بشيء، هو أن الدين لا ينهض على العواطف فقط، لا ينهض على الحماس فقط، الدين إنما ينهض على العلم. فالعلم هو لجام العواطف، العلم هو ضياء الحماس. بغير علم وبغير دراسة لحقائق الإسلام ومعرفة لما قاله الأئمة، فإن الحماس يضل بالإنسان عن صاحبه ولو كانت نيته في بادئ الأمر حسنا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الأسئلة التي وردتني إذا كانت متعلقة بدرسنا هذا نجيب عليها إن شاء الله في الأسبوع المقبل بمثل هذا الدرس.